التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة باب الأخلاق والبر والصلة. عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: إنما يهدي إلى أحسن الأخلاق الله، وإنما يصرف من أسوأها هو. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الحديث دليل لمنهج أهل السنة والجماعة أن الخير والشر بيد الله تبارك وتعالى، وأن الهداية والإضلال بيده عز شأنه، فهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وذلك أن حسن الخلق من الأعمال المباركة، بل هو البر، والبر كلمة جامعة لخصال الخير، أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. فمن أتى بأسباب الهداية هداه الله لأحسن الأخلاق، وإذا هدي لأحسن الأخلاق فقد فاز وظفر وأفلح ونجح في الدارين. ومن لم يأتي بأحسن الأخلاق بل أتى بعكس ذلك بأسباب أسوأ الأخلاق، فإن الله عز وجل يكله إلى نفسه، بل يخذله لأنه ليس أهلا للصلاح ولا محلا للأخلاق الحسنة. والمقصود أن من أتى بأسباب الخير هداه الله لفعل الخير وجازاه الجزاء الأوفى بأحسن الجزاء وأوفاه، ومن أتى بأسباب الشر خذل وهو الملوم، والله تبارك وتعالى يعطي فضله من أتى بأسباب الفضل والإحسان، ويمنعه من ترك الأسباب، أسباب جلب الخير ودفع الشر. وصار هو السبب في ذلك، والله عز وجل لا يجبر الخلق على فعل معصية أو ترك طاعة، وإنما أمرهم بفعل الطاعة وترك المعصية، وبين لهم ما يترتب على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، ولا يظلم ربك أحدا. عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الخلق، بحسن الكلام، وبذل الطعام. عن هانئ أنه لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أي شيء يوجب الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وهذا الحديث فيه دليل على وجوب السؤال عن العلم لمن لا يعلم، وفيه وجوب الإجابة للسائل ليعلم العلم الشرعي فيعمل به فيظفر بخير الدنيا والآخرة. وورثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم العلماء بالكتاب والسنة السالكين على نهج سلف الأمة، فالواجب الاستعداد لإجابة السائلين، والواجب على السائلين أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم، لا سيما ما يتعلق بالأعمال الجليلة كتوحيد الله وأنواع التوحيد وتحقيق التوحيد وما يترتب عليه، وعن الشرك وأنواع الشرك وعواقبه الوخيمة. وهكذا يسأل المكلف العالم عن أمور دينه التي خلقه الله عز وجل من أجل أن يعلمها ويعمل بها. وهذا السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوافد وفد من مكان بعيد ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم، وهو الشيء الذي يوجب له دخول الجنة. والذي يوجب دخول الجنة عموما فعل الطاعات على اختلاف أنواعها، أداء الفرائض والواجبات، تقرب إلى الله بالمستحبات، وترك المنكرات خشية من عقوبة الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين له بأجوبة متعددة، كل يجيبه على سؤاله بما يناسب حاله. فلما سأل هذا الرجل عن موجبات الجنة أرشده إلى عملين جليلين. العمل الأول حسن الكلام، وهو يتناول كل كلام واجب ومستحب، وبذل الطعام لمن عرف ولمن لم يعرف من أتقياء الأمة للقريب والبعيد. فإن من وفق لحسن الكلام وبذل الطعام فسيسدده الله عز وجل في بقية أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وفيه دليل على اختيار الكلم الطيب الذي يرضي الله عز وجل ويورث الحسنات، وفيه دليل على بذل المعروف على اختلاف أنواع المعروف ودرجاته وأحوال الناس فيه. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ الخدم في البيوت للقيام بقضاء الحاجات التي لا بد منها، سواء كانوا من الرقيق أو من غير الرقيق، المهم أنهم خدم يقومون بالخدمة، سواء من الرجال أو النساء، بالشروط التي يجب أن تتوفر في استخدام الخادم واستصحابه في البيت، بأن يكون في من جانبه السلامة، فلا يؤذي ولا يقترف ذنبا في البيت. وثانيا فيه بيان شظف العيش الذي كان فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بيت النبوة، وأنهم صابرون محتسبون، وإن قل لديهم الطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك من الضروريات، فإن الله عز وجل أعد لهم دار الكمال والجمال، دار الراحة وهي الجنة التي أعدت للمتقين. وفاطمة من أهل التقوى، وهي سيدة نساء أهل الجنة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن المملوك لا تحتجب منه سيدته، لأنه إن كان من كبار السن فهو بمنزلة الأب، وإن كان غير ذلك فهو مملوك وسلعة، فلا حرج أن يرى سيدته ويرى ما يظهر منها عرفا، لا حرج في ذلك لا عليها ولا عليه، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. في هذا الحديث إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يعملوا الأعمال التي تقربهم إلى الله زلفى وتباعدهم من النار. وإن كان الوصية موجهة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي وصية عامة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالأعمال التالية: العمل الأول الرفق في الأمور كلها، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. رفق في التعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم، في الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم ونحو ذلك من الأعمال الخيرة التي إذا كانت قائمة على الرفق آتت ثمارها الحسنة وترتب عليها خير الدنيا وخير الآخرة. والعمل الثاني صلة الرحم، والرحم من يمت إليك أو تمت إليه بصلة من قبل الأبوة والأمومة، وهم درجات، فمن وصل رحمه وصله الله بخير الدنيا والآخرة، ومن قطع فالجزاء من جنس العمل. ثالثا حسن الخلق كما سبق الكلام عليه، وهو أساس كل خير وجماع الأعمال الصالحة. رابعا حسن الجوار، حسن الجوار أي الإحسان إلى الجار بكل ما تحمل كلمة الإحسان من معنى، وكف الشر عنه والجيران كما سبق الإشارة إلى أقسامهم. جار له ثلاثة حقوق، وهو القريب المسلم، له حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. ومسلم جار له حق الإسلام وحق الجوار، وغير مسلم له حق واحد وهو حق الجوار. فالإحسان إلى الجار من أعمال البر، والذي يترتب على هذه الأعمال، على القيام بهذه الأعمال يترتب عليها خير الدنيا والآخرة، ويترتب عليها عمران الديار والزيادة في الأعمار، والله أعلم. معنى الزيادة في الأعمار بركة في العمر، البركة في العمر، معنى الزيادة في الأعمار البركة في العمر، فيكسب يوفق لأعمال الخير والبر التي تتضاعف بها الحسنات وتكفر بها السيئات. ولو كان العمر قصيرا والأعمال الصالحة كثيرة فهذه هي البركة في العمر التي دل عليها النص. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق بهم منهم. قال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأصحابه، فلم يأتب على عمر بن الخطاب عندما اقترح عليه هذا الاقتراح ورجعه هذه المراجعة من أن غير من أعطاهم المال أحد ممن أعطاه، فلم يعاتبه وإنما أخبره بالسبب. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإمة في الرفق وحسن الخلق وحسن التعامل والصبر الجميل، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل مخلوقات الأرض والسماء. غير أنه يؤخذ من ذلك التأسي به بحسن خلقه ورفقه وحسن التعامل مع الصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا شيء. والشيء الثاني حضارة الدنيا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يسأل شيئا منها إلا أعطاه، ولا يمنع سائلا، لأن الله أوصاه بقوله الحق: وأما السائل فلا تنهر، لا سيما من أغلظ له في الطلب، فإنه يعطيه من الدنيا لحقارتها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سبقت هاتها شربة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. ذكر الناس للشخص لا يخلو من حاله، إما أن يكون ذكرا لمحاسنه وما يتحلى به من مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال وهو فيه، فهذا حق ويؤجر عليه قائله، لأنه لم يحسد أخاه الصالح على الصفات الجليلة التي حباه الله تبارك وتعالى فيها. وإما أن يكون القول مما يكرهه المقول فيه وهو غائب، فهو لا يخلو، إما أن يكون غيبة وإما أن يكون بهتانا. فإذا كان ما يكرهه، فإذا كان ما قيل فيه مما يكرهه وهو واقع فيه فهو غيبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وقد نهى الله عز وجل عنها في قوله الحق: لا يغتب بعضكم بعضا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وحذر منها وبين حقيقتها بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. والبهت أشد إثما من الغيبة، لأنه ذكر الشخص بما يكرهه، وزيادة على ذلك كذب عليه وافتراء عليه، فصار البهت أشد إثما من الغيبة. ثالثا أنه لا يفتقر من الغيبة شيء. ولما قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له: حسبك من صفية كذا وكذا، أي أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته غيره. لذا يجب على المسلمين والمسلمات أن يشتغلوا بعيوبهم قبل الاشتغال بعيوب الناس، وأن يكفوا ألسنتهم ويسجنوها عن القيل والقال في أعراض إخوانهم المسلمين بدون حق ولا مفوض من شرع أو حق. فمن فعل ذلك فقد أحسن إلى نفسه وسلم منه إخوانه المسلمون والمسلمات. ومن أطلق لسانه في ذكر معايب الناس بدون مسوغ شرعي فقد بذل حسناته إن كان له حسنات، أو وضع نفسه ليحمل سيئاتهم، وربما تكون سببا في طرحه في النار فيؤدبه الله تبارك وتعالى، لأنه لا يضيع حق أحد، وإنما المظالم في الأعراض والأموال والدماء يحكم الله عز وجل فيها فيقتص المظلوم من الظالم. والله تبارك وتعالى أعلم. في سؤال في سؤال هذه سائلة من فرنسا تقول: ما هي الأسباب الصحيحة التي تكسب العبد حسن الخلق؟ وهل يأثم من لا يستطيع الحصول على حسن الخلق رغم اجتهاده في ذلك؟ الأسباب الصحيحة: أولا التعرف على معنى حسن الخلق، وهو حسن التعامل مع الله بأداء فرائضه وواجباته والابتعاد عن المحرمات التي حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أصل أصيل في الأسباب التي توصل إلى حسن التعامل. حسن التعامل مع الله تبارك وتعالى وما أسلفته، وهكذا حسن التعامل مع الخلق بالصدق والوفاء والإحسان، ومن فعل ذلك فقد أكرمه الله عز وجل وأعطاه حظه من حسن الخلق. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.